إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد تنوعت وسائل الأخبار وتعددت وسائل الاتصالات، خاصة في هذا الزمان حيث صار الحصول على الخبر من أسهل ما يكون. فقد كان في الماضي إذا أراد الإنسان أن يحصل على الخبر فإنه يتجشم المشقات ويتكلف الأوقات، ولكن في هذا الزمان صار الخبر يصل إلى الإنسان وهو على سريره نائم، وهو على أريكته جالس، يصله الخبر من كل مكان، حتى صار الإنسان يرى ما يحدث في أي بقعة من الأرض في نفس الوقت الذي يحدث ذلك الأمر. أيها المسلمون، إن الإسلام أعطى لكل شيء حكمه، فما حكم الإسلام في الأخبار، وكيف ينقل المسلم الأخبار؟ عباد الله، علينا أن نسير على منهج كتاب الله، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد فيهما الخير والبركة والمنهج القويم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا كنزا ثمينا، ألا وهو الكتاب والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. ويدخل في اسم السنة ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة، وهم التابعون وأتباعهم. علينا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما فهمه أهل الأجيال الثلاثة الأولى، لأنهم كان عندهم الفهم الصحيح للإسلام، والعلم النافع، والعمل الصالح، والمنهج القويم، والصراط المستقيم. فمن أراد فهم الإسلام فهما صحيحا، ومن أراد التمسك بالإسلام الصافي الذي ليس فيه الخرافات ولا الأفكار الدخيلة، فعليه بمنهج السلف الصالح الذين أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين الأولين الذين هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، فعلينا أن نفهم الدين بفهمهم هذا في أمور الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله، هذا العلاقة بينك وبين الله، والسمع والطاعة أي للحكام للأمراء المسلمين، وإن عبد حبشي وإن لم يعجبك شكل وصورة الحاكم والأمير فعليك أن تطيعه في طاعة الله، وإن الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا بطاعة أولي الأمر ليست للخلفاء الراشدين فقط، كثير من الناس إذا ذكرت لهم الأحاديث النبوية التي تأمر بالطاعة بالمعروف يجعل تلك الأحاديث في الحكام العادلين في الحكام المقسطين، لا، الحكام المقسطون الحكام العادلون كل الناس يحبونهم حتى الكفار، لكن تلك الأحاديث إنما تنصب على الحكام الظالمين الذين يظلمون الناس ويأخذون منهم الضرائب ويأخذون الأشياء الطيبة لأنفسهم وأهليهم ويحرمون الشعب، هؤلاء هم الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حفاظا على دماء المسلمين، ليس حبا فيهم وإنما حفاظا على دماء المسلمين وبلادهم. وانظروا رحمكم الله ماذا فعل المسلمون في هذا العصر، حيث خرجوا على كثير من حكامهم وكانوا ينبذونهم بالألقاب كافر فاسق ظالم طاغية، ولكن انظروا ماذا حصدوا، إنهم يتمنون ليلة من ليالي ذلك الحاكم الذي كانوا يلعنونه صباح مساء. عباد الله، علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من الاختلاف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير غالبا يكون على الكرسي وعلى أمور الدنيا، لماذا لا يعطوننا السكن، لماذا لا يفعلون، لماذا لا يفعلون، لماذا عندهم وعندهم، هذه تؤدي إلى الاختلاف الكثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. عباد الله، علينا أن نفهم الإسلام كما فهمه خير القرون، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، يعني الجيل، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم. فعلينا أن نرجع إلى الوراء وأن نرجع إلى القديم في أمور الدين. بعض الناس يقول: تريدون أن ترجعون إلى العصور الوسطى؟ نعم، إن لم ترجع إلى العصور الوسطى لن تتقدم أيها المسلم في دينك ودنياك. بعض الناس يقول: نحن ضد الرجعية. لا لا، نحن مع الرجعية. ما هي الرجعية؟ الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومن أتباعهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أما في أمور الدنيا فنتطور ونخترع ونبتدع، أما في أمور الدين لا يجوز الابتداع، خذ وطبق، خذ وطبق. أما الدنيا فطورها بما لا يتعارض مع الإسلام. فاتقوا الله أيها المسلمون واعتنوا بهذه الأصول الثلاثة العظيمة: الكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة من سلفنا الصالح. علينا أن نعتني بهذه الأصول العظيمة والقواعد الجليلة، ففيها النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإسلام له منهج متميز في الأعياد، في العادات، في التقاليد، في العبادات، في الزواج، في المعاملات. الإسلام كما أن المسلم إذا أراد أن يتزوج لا يتزوج على الطريقة اليهودية أو الطريقة النصرانية أو الطريقة الإلحادية، بل يتزوج على الطريقة الإسلامية. كذلك في الأطعمة، في اللباس، في السياسة، في الاقتصاد، كذلك الإسلام عنده منهج متميز في تلقي الأخبار ونشر الأخبار، وهذا هو المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سار عليه سلفنا الصالح. فالأخبار مثلا اقرأوا الآية 83 من سورة النساء، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني خبر عام يؤدي إما إلى الأمن أو الخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أذاعوا، هذا خطأ. الله تعالى يذم الذين يسارعون إلى نشر الأخبار العامة، خاصة أنتم أيها الصحافيون. ويا شاب، يا من تريد أن تكون في المستقبل صحافي، لا تصير صحافيا حتى تقرأ هذه الآية وتعرف كيف تنشر الأخبار. ولكن الأخبار لا ينشرها الصحافيون فقط، بل ينشرها كل الناس. فالله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ماذا يقول؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوا هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى العلماء والمتخصصين في الميدان لعلمه الذين يستنبطونه منه، لعلمه هل ينشر هذا الخبر أم لا. بعض الناس يقول: انظر إلى أوروبا ينشرون كل شيء، حرية التعبير. خطأ يا جماعة. هل تتزوج كما يتزوج الفرنسيون الكفار؟ لا. إذن كذلك في الأخبار، لا تنشر أي خبر، لا تصدق أي خبر. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عباد الله، على المسلم أن يتقيد بالقيود الآتية التي أخذها العلماء من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في تلقي الأخبار ونشر الأخبار. حتى خبر بينك وبين جارك لا تسارع إلى ذلك. ما هو منهج الإسلام في الزواج؟ إذا أردت أن تتزوج لا تتزوج كما يتزوج اليهودي والنصراني، تتزوج بشروط الإسلام. كذلك الأخبار يا عباد الله، الإسلام يتدخل حتى في الأخبار. إذن ما هو منهج الإسلام في الأخبار؟ أولا، لا تستمع لكل من هب ودب، بل عليك أن تختار المصدر الصادق. حتى القنوات التي تشاهدها اختر منها المعروفة بالصدق، ليست التي تنشر كل شيء. لا تستمع لكل من هب ودب. إنسان معروف بالكذب يخرط خرات، ما تسمعلوش هذا، ما تسمعلوش، وإذا سمعت بكلمة منه ألقها. ثانيا، لا تصدق كل خبر، لأن الكذب قد فشى. الكذب الآن تقرأ في بعض القنوات أو في بعض المواقع: الرئيس الفلاني مات والوزير وما مازال حي. سبحان الله العظيم، كيف يكذبون ولا يخافون من الله. إذن لا تصدق كل خبر، خاصة في هذا الزمان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفشو الكذب. يفشو، ما معنى يفشو؟ مش ينتشر برك، ينتشر بكثرة. يفشو الخبر، يفشو الكذب، الأخبار الكاذبة. إذن لا تصدق كل خبر. ثالثا، إذا كان الخبر صحيحا ولكن لا يعنيك، ما عندك دخل فيه، لا في عقيدتك ولا في عبادتك ولا في دنيا، فاتركه، ما تهتمش به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فلان تزوج، ينشر خبر، تزوج وأنفق مليار سنتيم على زواج ابنته، لماذا تنشر هذا الخبر؟ لماذا تعتني به؟ ما يعنيك؟ اتركه، اترك كل ما لا فائدة منه واترك ما لا قدرة لك عليه. رابعا، إذا كان الخبر يعنيك، الخبر يعنيك، ماذا تفعل؟ افهمه فهما جيدا، وحذار أن تكون قمعا، رد بالك تكون لمبوط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأقماع القول، رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. رد بالك تكون قمع منبوط، أي خبر تدخله لراسك، تدخله لقلبك ولا تفهمه ثم تنشره. خامسا، لا تنشره حتى تتأكد من صلاحيته ولو كان صدقا وصحيحا. خبر صحيح إيه 100%، لكن هل هناك فائدة من نشره؟ قال تعالى، شوف القرآن كأنه الآن، هذه الآية نزلت الآن صالحة. ولا تقف، أي لا تتبع ولا تصدق، ولا تقف ما ليس لك به علم. علاه يا ربي؟ علاه ما ندير شيء؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا من ينشر الأخبار في الإنترنت وفي الجرائد وفي المقاهي والمجالس، ستحاسب. بعض الناس يوم القيامة يجي يروح يدخل الجنة، صلى وصام وحج واعتمر، فتقول له الملائكة: إلى أين تريد؟ أريد الجنة. لا لا لا، تعال تعال، نشرت الخبر الفلاني وكان سببا للفتنة بين الناس، تعال تعال تحاسب. إذن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تسمعها تعاودها، لا. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يكون فقيها من حدث بكل ما سمع. حتى في الدين، في أمور الدين، كي تعرف لو كان بعض الناس تقولهم أمور تاع الدين ما يفهموهاش مليح وتكون لهم فتنة، ما تقول لهم حتى أمور الدين. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رجل عظيم، عالم من علماء الأمة، جاء إليه وقال له: ماذا تقول في المسألة الفلانية؟ قال: أقول كذا وكذا. قال: هل فيها حديث؟ قال: نعم. قال: لماذا لا تقوله للناس يا شيخ؟ قال: أتراني أحمق؟ يعني أنا بهلول أحدث بكل ما سمع؟ لا، أحدث الناس بما ينفعهم وبما هم في حاجة إليه. تأتي إلى ناس مثلا ما يصلوا ما يزكوا، ما تجيب لهمش حديث أبي ذر أن الإنسان اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ما تجيب لهمش هذا الحديث. يقول لك رانا لاباس، تجيب لهمش هذا الحديث. هذا الحديث تجيبه لغلاة التكفير، ليكفروا المسلمين، شايف المسلمين كاع كفار غير هو المسلم، جيب له هذا الحديث هذا. إذن لا تحدث بكل ما سمعت ولا تنشر الخبر حتى تعرف أنه صحيح. سادسا، عليك أن ترجع إلى أهل التخصص. أهل التخصص في الميدان هم يخبرونك هل هذا الخبر يصلح للنشر أم لا. إذن لابد من المراقبة، لابد من المراقبة على الأخبار. أما عدم المراقبة على الأخبار، هذا تاع الكفار، تاع البريطانيين وامريكان وفرنسا، ما نتبعوهمش يا جماعة، كيما ما نتبعوهمش في الطعام. لماذا أنت لا تأكل الخنزير؟ لا، ما تأكلش الخنزير أنت، لا، لأن منهج الإسلام يحرم عليك الخنزير. كذلك الأخبار لابد يكون هناك مراقبة من طرف أهل العلم والمتخصصين في الميدان. سابعا، النقطة السابعة، اللجوء إلى الله بالحفظ وأن يزكي نفسك، لأن كثير منا يقع في هذا الأمر، قليل منا من لا يقع في نشر الأخبار. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. هذه الآية في سورة النور أتى الله تعالى بها بعد قصة الإفك، حيث قذف المنافقون عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة الطيبة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قذفوها بالفاحشة وهي منها بريئة رضي الله عنها، أتى الله بهذه الآية بعد هذه القصة. إذن يا عباد الله، لا ننشر كل خبر، لا نصدق كل خبر. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن مخالفة القواعد المذكورة وعدم التمسك بالاحتياطات السابقة يوقع المسلم في اتباع خطوات الشيطان، وهذه الخطوات تأتي بالاضطرابات والحيرة وتنتج القلاقل والبلبلة والفتنة وتزرع الضغائن والأحقاد، وحينئذ يدخل الأعداء بين صفوف المسلمين فينشرون الشائعات المغرضة ويبثون الأكاذيب، بل حتى الفتاوى الضالة التي تنحرف بالمسلمين خاصة الشباب. يا شباب، كثير من الشباب يأخذ الفتاوى من الإنترنت، ما على بالوش شكون لو يفتيلو، كاين يهود يعرفوا الدين، يهود كفار عندهم مكاتب خاصة، مكاتب خدمته ما يبيع الخبز ما يبيع الحليب والو، خدمته ماذا؟ يجيب الفتاوى تاع علماء وآيات، يعرف قرأ الدين وهو كافر نجس ينشر باسم أبو فلان ويصدقها الشباب. يا جماعة اتقوا الله، يا شباب لا تصدقوا كل الأخبار ولا تأخذوا الفتاوى من كل من هب ودب. بعض الناس يقول عندي خويا عنده اللحية وقميص سقسيته، ما تسقسيه، عالم في الدين؟ لا ما تسقسيش، لازم يكون عالم في الدين أو يتبع العلماء الصادقين المخلصين، هكذا نغلق الطريق. الآن الأعداء ماذا يفعلون؟ يأتي إلى المقهى يلقي كلمة ويروح، فيبثها الناس وتحدث البلبلة والقلاقل والفتن. فعلينا رحمكم الله بالتأني والتؤدى والرفق والتبين والتثبت، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه البيهقي وهو حديث حسن. هكذا نغلق الطريق على الأعداء الذين يقتلون المسلمين ودمروا بلاد المسلمين، دمروا سوريا، والآن بعد التدمير قال لك نديروا الحوار، بعد الدمار يأتي الحوار، هذا هو المقصود بتاعهم. المقصود ليس إسقاط فلان أو فلان، لا، تدمير كل بلد حول دولة إسرائيل فيها شوية قوة لا بد من تدميرها. هكذا الأعداء يا عباد الله. لكن مع الأسف كثير من المسلمين إذا حدثتهم بهذا الأمر عند بداية الفتنة يسبونك، كم شتمونا، كم سبونا، كم قالوا أنتم وأنتم، والآن يرجعون إلى ما قلنا لهم، إن لله وإن إليه راجعون. يا عباد الله، علينا أن لا نثق بأعداء الله. انظروا ماذا فعلوا بالمسلمين خاصة في الجزائر، الذين استشهدوا في ضد الاستثمار الفرنسي ليس 1.5 مليون فقط، بل أكثر من 6 ملايين، أكثر من 6 ملايين شهداء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشهداء في سبيل الله غير نادمين ولا خزايا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم يا رب.